وجد هذا عنده فهل يكون له ذلك؟ وجدها من عنده عند من اشتراه، هل يكون له ذلك؟ يكون له بالثمن، يقال له إن شئت متاعك فأدي ثمنا، لأن هذا قد اشتراه، هذا قد اشتراه من الكفار، فإن شئت فأدي ثمنه. وقع هذا في قصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا اشترى ناقة من رجل آخر، فترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء صاحب الناقة فوجدها عند من اشتراها من الكفار، وتنازع فيها فترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام صاحب الناقة البينة على أن الناقة ناقته، والذي اشتراها هي معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الناقة أدي ثمنها وهي لك، وإلا فتركها لصاحبها. صرم هنا اشترى، هذا اشترى ناقة من الكفار، فوجد أحد المسلمين هذه الناقة مع هذا الرجل، فهل تكون له؟ تكون له بشرط ما هو؟ أنها وقال أدي ثمنها وهي لك، وإلا هي لصاحبها الذي اشتراها. قال وما وقع في النقاة منها فرده أحق به بالثمن. نعم، وما وقع في النقاة من أموال المسلمين التي اغتصبها الكفار، هذه أموال المسلمين اغتصبها الكفار فوقعت في المقاسم. ما معنى المقاسم؟ يعني وقعت في الغنيمة وقسمها المسلمون فيما بينهم، قسمها المجاهدون في المغنم، فجاء رجل فوجد ماله في المقاسم، ما حكم هذا المال الذي وجده في المقاسم؟ هذا يؤدي ثمنه، يقال له أدي ثمنه إن كان له أدي ثمنه، وقال أدي ثمنه وهو لك. وإن الصورة هذا مال لأحد المسلمين كان الكفار قد استولوا عليه، ثم أوجف المسلمون على الكفار وغنموا هذا المال، جاء المسلم فوجد ماله في غنيمة المسلمين وقد قسمه المجاهدين، قال هذا مالي وهو في يد أحد المجاهدين، فهل يكون له؟ يكون له بشرط ثمن، قل ادفع الثمن وخذ مالك. أما إن وجده قبل قسمه، إن وجده قبل قسمه أخذه، هذا وجد ماله في الغنائم قبل أن تقسم فهو له بالمجان، يعني فهمنا الصورة. نعم، قال وما لم يقع في المقاسم فرده أحق به بلا ثمن. نعم، أما ما الذي لم يقع في المقاسم يعني وجده في الغنيمة قبل أن تقسم فهو له بلا ثمن. نعم، لأنه لم يملك بعده، لأن في الصورة الأولى قد ملك، لابد أن يدفع لصاحبه ثمنه، أما في الصورة الثانية فلم يملك. قال انت من تركه إمام المسلمين لا هذا ما حضر المعركة، هذا تركه المستخلفين مثلا، خلفه عنهم في المدينة. نعم، لا عثمان خرج، عثمان أراد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مع رقية، هذا خرج يعني بدأ الخطوة ليخرج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، هذا في حاجة المسلمين، حاجة الإمام، هذا أرسله الإمام في حاجة المسلمين، هذا حاجة. ماذا الاستخلافين؟ المسألة طبيعية، نعم، يعني ليس لها علاقة بالمعركة. نعم نعم. إذا خرج المسلمون بخير من المسلمين، إما أخذوا يعني الخسائر بخير حظ. نعم. لا يسمى فيها. إذا لم يجف عليه بخير ولا ركاب، كل مال لم يجف عليه بخير ولا ركاب فهو فيء وليس غنيمة. لا بد من استعمال القتال. إذا لم يكن هناك قتال ولا شوكة فهو فيء وليس بغنيمة. وإن خرج، وإن خرجوا نعم. لأن في أموال بني النضير، في أموال بني النضير خرجوا الصحابة، خرجوا لهذه المعركة، لكنهم لما لم يحدثوا قتال صار فيئا ولم يصير غنيمة. وإن حصروا، نعم، نعم، هذا وقع في حصار، لأن أموال بني النضير وقع في حصار ولا لا؟ وقع في حصار، لكن لم يقع هناك قتال. نعم. وقعت في المتحف من الغرب وأخذوا غنيمة، لا هذا غنيمة. هؤلاء كانوا مثلا سرية، كانوا سرية خرجوا فارتطموا مع العدو فقاتلوا العدو وغنموا ما عنده، هذا يعتبر غنيمة لهم، أربعة أخماسه وخمسه الآخر يبقى للإمام ويقسمه الأربعة، الأقسام الأربعة التي سبق ذكرها. نعم. هذا قتال، هذا حدث فيه قتال. نعم. يعني لا بد من إذن الإمام، لا بد من إذن الإمام. لذلك صور المسألة في سرية، سرية أرسلها الإمام. أما أن تتكون جماعة وتخرج الجهاد بدون خليفة ولا إمام فهذا لا يعتبر جهادا. نعم. يعني هذا هذا نعم هذا نعم نعم لا يقوم، هذا يقوم ويدفع ثمنه. نعم هذا يقوم ويدفع ثمنه، لا بد من سكون. نعم. ويمكن ان نسميها غزوة. نعم يمكن ان نسميها غزوة اذا خرج فيها امام المسلمين قياسا على عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك تسمى مثلا الغزوات التي قام بها أبو بكر وعمر الأئمة رحمه الله تسمى يعني غزوات. نعم نعم. يعني هذا الكافر له أمان أنه محارب، إذا كان له أمان كان بين المسلمين وبينه عقد أمان لا يجوز، لأن أمواله في تلك الحالة لا تباح. وكذلك إذا كان هذا الكافر تحت دولة الإسلامية بأمان فلا يحل ماله. أما إذا كنا في حالة حرب فيجوز، يجوز في حالة الحرب أن يأخذ الإنسان ما وجده من أموال الكفار تعتبر غنيمة. نعم. الغزو. نعم غزو المعركة شيء واحد لا فرق بينها، لأنه غلب التعبير بالغزوة على ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يغلب على الغزوة. نعم. وما كان على غير عهد القاسم اطلق عنه المعركة. لا من غير الفرس لا، كالبغال والحمير لا يسهم له، لكن لو قلنا ماذا اليوم، اليوم أصبحت المراكب دبابات يعني مقشرة الفرس، نسهم الآن للدبابة، من جاء بدبابة وقاتل عليها العدو فإنه يسهم لهذه الدبابة أو الطائرة. لو فرضنا انه كان هذا، اما اليوم فاصبح السلاح الجنة من الجنة هي التي نعم يجوز قتل المرأة ولا الصبي نعم ولكن أما إذا وقع الجهاد نعم فالقلاب المذنبة من الجماعة فكيف لا إذا اضطررنا إلى ذلك اضطرارا مثلا إذا كان لا يمكن أن يقتل هؤلاء لأنه في حق إذا كنا في معركة هذا شيء يكون الصبيان ولا يكون المثل إذا كنا في معركة خارج البلد ولكن إذا كنا في داخل البلد والعدو تطرص بالصبيان وتطرص العلماء يقولون إذا تطرص العدو بالصبيان أو بالنساء جاز قتله معنى تطرص ومحتمى جاء بجماعة وعلم الأعداء أننا لا نقتل الصبيان وأراد أن يعمل حيلة جاء بعدد من الصبيان وتحصن بها يعني ظن منه أننا حلم بالصبيان فإننا لا نقاتله وندعه ليفعل بما نشاء لا هنا يجوز قتل الصبيان لأن المصلحة ارتبط قتلهم لأنه لا سبيل إلى الجهاد والنكاس بالأعداء إلا بقتلهم لا بالضرورة فقط أما الأصل لا يجوز لذلك لا يجوز الإنسان مثلا أن يضع قنبلة في بلد لا يقول هذا جهاد لا ينبغي أن تكون قنبلة في لا معركة صحة المعركة نعم نعم يقول سؤال قسمة لغنية هل قائل يغيش أم لا المسلمين لما قلنا أن المسلمين تجمعون في سنة قائل في سنة هو الذي ينيب عنه القائل إذا أناد عنه انتهى هو الذي قسم يعني إذا خارج يقسم إذا لم يخرج بس ينوب عنه قائد نعم رحيم صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنتابع هذه الحصة الأخرى مما تبقى من باب الجهاد من كتاب متن الرسالة وقبل ذلك نود أن نذكر بالمسائل التي سبق تقريرها في الحصة الماضية. المسألة الأولى من هذه المسائل الغنيمة وأحكامها. نعم الغنيمة وأحكامها أي الغنائم، ما هو حكم الإسلام في الغنائم على حسب ما سبق ذكره؟ أن الغنيمة تقسم على خمسة أقسام. نعم الغنيمة تقسم على خمسة أقسام. طيب أكمل. قبل ذلك ما المسلمين قسم لقسم الله وغنيمة وما هو فيه. نعم طيب الآن نحن مع الغنيمة تنقسم إلى خمسة أقسام ذيك أربعة للمجاهدين. نعم أربعة من هذه الأقسام للمجاهدين في سبيل الله والقسم الخامس نعم نعم كيف يقسمه الإمام؟ نعم يقسمه على أربعة أقسام. نعم الأول لله ولرسوله ولذي قضى نعم وثالث للمساكين وغبر المساكين. تمام هكذا يقسم الخمس. إذن أربعة أقسام هي للمجاهدين وخمس هو لله وللرسول ويقسم إلى أربعة أقسام. الربع الأول من هذه الأقسام الأربعة لله وللرسول لذي قرباء وهذا يصرف إلى قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني لليتامى والثالث المساكن الرابع لابن السبيل الذي ينزل بساحة المسلمين وهو ضعيف فقير. أما الأربعة التي تقسم على المجاهدين فكيف تقسم؟ كيف تقسم؟ تفضل. تقسم على الفرس سهمان وعلى راكبين. نعم تقسم هكذا للفرس سهمان وللرجل سهم واحد وعليه المجاهد الذي له فرس كم سيأخذ؟ ثلاثة. والذي ليس له فرس سيأخذ سهم واحد. هذا هو حكم الله عز وجل في الغنائم التي يغنمها المسلمون. وما هو ضابط الغنائم؟ ايه تفضل. وما حصل على المسلمون بسبب نعم وما حصل عليه المسلمون بسبب الإيجاف بالخيل والقتال هذا هو ضابطه. المسألة الثانية التي سبق تقريرها نعم رأي وقال شيء أمان نعم طيب نعم أن المرأة يرضخ لها بشيء من الخمس

يأخذها الكفار من المسلمين غصبا ثم تعود إلى المسلمين بسبب الجهاد. كفار مثلا أخذوا من المسلمين أموالا غصبا ثم إن المسلمين بسبب جهاد استردوا تلك الأموال، استردوا تلك الأموال. ما حكم تلك الأموال؟ إيه؟ حكمها يعني؟ جاء إليها قبل التخطيط فإنه يأخذ هذا. نعم. من وجد متاعه من بيع تلك الأموال من المسلمين قبل أن تقسم أخذها بلا شيء، وإذا قسمت عليه أن يؤدي الثمن لمن جاءه. نعم، إذا قسمت فلا يأخذها إلا بثمن، هذا حكمه. الأموال التي اغتصبها الكفار منا فبعد استردادها بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فمن وجد شيئا من أمتعته فيها فله أن يملكه بلا ثمن قبل أن تقسم، أما إن قسمت فلا. وقد ثبت هذا في الحديث الصحيح أن عبد الله بن عمر أبق غلام له فذهب إلى الكفار، ثم إن المسلمين أخذوا هذه الأموال ومن بينه، يعني جاهدوا الكفار وأخذوا الأموال ومن بين هذا الغلام، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عمر قبل القسم، رده قبل القسم. هذا الدليل على أن من وجد ماله في الغنيمة قبل أن تقسم فهو له، أما إذا قسمت فلا يأخذه إلا بثمن. بقيت مسألة أخرى، مسألة أخرى متصلة بهذا الباب، تفضل. هي أن الكفار إذا أخذوا شيئا من أموال المسلمين غصبا ثم أسلموا فيبقى لهم. تمام. من أسلم من الكفار وتحته مال من أموال المسلمين فهو له. من أسلم من الكفار وتحته مال من أموال المسلمين فهو له، بدليل الحديث الذي سبق ذكره، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى الأموال التي كانت للمهاجرين في أيدي أصحابها بعد الهجرة وبعد أن أسلموا، لأن المهاجرين تركوا كل ما عندهم وهاجروا إلى المدينة. وعندما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة فكل من أسلم أبقى ما أبقى له ما عنده من مال. فهمنا هذه المسألة. لقيت مسألة أخرى تتصل بهذا. ما هي هذه المسألة؟ ما؟ هذه المسألة هي أن من المسلمين من اشترى من الكفار شيئا وكان ذلك شيء للمسلمين فإن بيت المسلم الآخر لا يأخذه إلا بثمنه. نعم صحيح. هذه مسألة الأخرى إذا. طيب، والآن ننتقل إلى هذه الحصة التي نحن بها وهي المشار إليه بقول المؤلف: ولا مثل إلا في الخمس على الاجتهاد من الإمام. نعم. هذه مسألة النفل أو النفل، يجوز النفل ويجوز النفل، والنفل في اللغة هو الزيادة، ومن سميت النافلة لأنها زائدة على الفرض، لأنها زائدة على الفرض. وأما هنا فمعناه هو ما يعطيه الإمام من الزيادة على السهام للمجاهدين الذين أبلوا بلاء حسنا وظهرت عليهم شجاعة نادرة. إذا ما يعطيه الإمام لهؤلاء المجاهدين الأبطال الذين أبلوا بلاء حسن يزيدهم في العطاء فوق أسهمهم بعدما أخذوا السهام أو الأسهم التي لهم، أعطاهم شيئا زيادة على ذلك. هذا العطاء الذي يعطيهم زيادة على ذلك يسمى بماذا؟ يسمى بالنفل أو يسمى بالنفل، جمع أنفال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهذا النفل او النفل له احكامه، له احكامه. من احكامه انه لا نفل الا بعد الخمس،

لا بد أن يقصد الاستثناء. أما إن قالها تبركا ولا يقصد استثناء فهذا لا ينفع. ثانيا أن يكون متصلا. ثالثا نعم أن ينطق به ويتلفظ به. وقلنا بأن في مسألة الطلاق والعتاق لا ينفع عند المالكية، والظاهر شمول الحديث لهذين المسألتين لأن الحديث جاء مطلقا. وعندهم هم فيها تفصيل، يقولون إن نوى رجوع الاستثناء إلى المعلق والمعلق عليه أو إلى المعلق وحده فإنه لا ينفع، لكن إن نوى رجوع الاستثناء المعلق عليه فإنه ينفع الاستثناء. عندهم تفصيل، ينفع في واحدة ولا ينفع في اثنتين. نعم، لو قال مثلا زوجتي الطليق، إن دخلت دار فلان ثم قال إن شاء الله، قال إن نوى رجوع الاستثناء المعلق والمعلق عليه. ما هو المعلق هنا؟ المعلق هو الطلاق، ما المعلق عليه؟ أيوة، إن نوى رجوع الاستثناء المعلق والمعلق عليه أو نواه بالمعلق فلا ينفع، لكن إن نواه المعلق عليه قل يقول بأنه لا ينفع بأنه ينفع. نعم، ثم قال المؤلف ومن استثنى فلا كفارة عليه إن قصد الاستثناء وقال إن شاء الله. نعم، ومن استثنى حيث قال إن شاء الله فلا كفارة عليه، حيث قصد الاستثناء وتلفظ به وكان الاستثناء متصلا. شروط ثلاثة، قال وصلها بيمينه قبل أن يصمت وإلا لم ينفع ذلك. إذن الشروط قلنا ثلاثة، أولا أن يقصد، ثانيا أن يقول، ثالثا أن يصلها بيمينه. نعم، وإلا فإنه لا ينفع، يعني لو سكت مدة طويلة أو نوى في نفسه فقط لم يتلفظ بها أو لم يقصد الاستثناء فهل ينفع الاستثناء في هذه الأحوال الثلاثة؟ لا ينفع. قال والأيمان بالله أربعة، والأيمان بالله أربعة، أنواع اليمين أربعة، اليمين ينقسم إلى أربعة أقسام أو يتنوع إلى أربعة أنواع. اثنان من هذه الأنواع الأربعة فيهما الكفارة، واثنان لا كفارة فيهما، اثنان فيهما الكفارة، واثنان أو اثنتان ليس فيهما كفارة. وسيذكر المؤلف رحمه الله حيث يقول يمينان تكفران ويمينان لا كفارة فيهما. قال وهو أن يحلف بالله إن فعلت، نعم، أو يحلف لا يفعلن، هذان اللذان لا بد فيهما من كفارة، أن يحلف بالله على شيء لا يفعله أو يحلف بالله على شيء يفعله، هذان النوعان يكفران. إذن الأول من هذين النوعين يسمونها يمين بر، أي اليمين البرة، وهي ما إذا كان الحالف بإثر حالفه موافق للبراءة الأصلية، هذا هو ضابط النوع الأول، إذا كان الحالف بإثر حالفه موافقا للبراءة الأصلية موافقا بعدما حلف، مثلا قال والله ماذا لا أفعل، أو والله إن فعلت كذا وكذا، والله لا أفعل، أو والله إن فعلت كذا وكذا، مثلا قال والله لا أدخل بيت فلان، هذا موافق لماذا؟